لأخ في الله كان قد وضع ماله في بنك ربوي بالفائدة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز دفع هذه الفائدة في الضرائب والنقوص، خاصة أن الدولة أوقعت بعقاره ضرائب فادحة كما يصعب عليه وضع شيء من ماله الحلال في الضرائب والنقوص؟ لا يدفع بالربا عن ماله، لا يخرقه بكليها ويأخذ صفي ثمث عن الناس، أما أنه يتملكه في ربا ويدفع عن الضرائب اللي عليه ونقوص التي عليه، لا هذا يقضي به ماله، مع أنه جعله كمان لله الصرفي. هل يجوز دفع له هنا شيخ؟ نعم فوجة ربوية لجميع مثل المحاوي، لا حول إن شاء الله، مثل المتضررين في أفريقيا أو في الجهاد يبذل، يعني مال الواحد يسمى مال الواحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.